بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله: باب في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك. باب بالتنوين، أي هذا باب في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق به، وما يبيح تركها وما يتعلق به. صلاة الجماعة مبتدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، وقد تقدم الكلام على كثير مما ذكره المصنف من أحكام، حيث تقدم أن المصنف رحمه الله بيّن وجوب صلاة الجماعة، أو وبيّن وجوب الصلاة ومكانة الصلاة في الإسلام، وبيّن على من تجب الصلاة، ثم أيضا بيّن لنا صفة الصلاة وما يتعلق بصفتها من أحكام كأحكام سجود السهو وغير ذلك، ثم أتبعه بذكر أحكام صلاة التطوع، وبيّن لنا ما ندب إليه الشارع وما حتى عليه وما رغب فيه من صلوات التطوع، ثم أتبعه أيضا بذكر أوقات النهي عن الصلاة التي حرم الشارع فيها الصلاة. فلما انتهى من الكلام على ذلك وما يتعلق به، أتبعه بذكر هذا الباب وهو في أحكام صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، أوجبها الشارع على الرجال الأحرار القادرين، ورتب على أدائها فضلا عظيما وثوابا جزيلا أبان عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأفصح عنه في أحاديث كثيرة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة المرء مع جماعة تفضل على صلاة المرء في بيته 25 درجة، وفي الحديث الآخر 27 درجة. جاء في بعض الروايات إيضاح لهذه الدرجة ضعفا وجزءا، والمراد أن صلاة المرء مع الجماعة تأذن صلاته في بيته 27 مرة كما بين العلماء ذلك رحمه الله. ثم إن أهل العلم أيضا اختلفوا في الجمع بين هذين الحديثين، فبعض الأحاديث ورد فيها أن فضيلة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، وبعضها 27 درجة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جمع بين هذين الحديثين. فمنهم من قال إن أول الأمر كانت الفضيلة 25 درجة، ثم إن الله تعالى زاد عباده فضلا على فضل فجعلها 27 درجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالفضيلة الأولى، ثم لما أوحي إليه بالفضيلة الثانية بينها عليه الصلاة والسلام وأوضحها للأمة. وقال بعضهم إن 25 درجة هذه للصلاة السرية، و 27 درجة هذه للصلاة الجهرية. وقال بعضهم إن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين، فبعض المصلين قد يصل به الثواب إلى 25 درجة، وبعضهم يحصل على أكثر من ذلك، يصل إلى 27 درجة. هذا مما ذكره بعض أهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين. وصلاة الجماعة فيها فضل عظيم، ومن فضائلها أن الذاهب للمسجد يحط عنه بكل خطوة خطيئة ويرفع له بها درجة، وهذا فضل عظيم لا يتأتى لمن يصلي في بيته. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة وبين وجوبها عليه الصلاة والسلام، وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فأحرق على أناس لا يشهدون الجماعة بيوتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهم بهذا الأمر إلا على أمر واجب، لأن ترك غير الواجب لا إثم فيه ولا عقوبة فيه، لا عقوبة فيه في الدنيا ولا إثم فيه في الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما هم بهذا الأمر لأن أداء الصلاة مع الجماعة واجب من الواجبات، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، وذهب إليه أيضا كثير من العلماء المحققين، ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة واجبة، بل ذهب بعضهم إلى أعظم من ذلك، وهي أنها شرط لصحة الصلاة، فمن تخلف عن الجماعة لغير عذر فإنه لا تصح صلاته عند بعض أهل العلم، وهذا عند من يقول إن صلاة الجماعة شرط، إن صلاة الجماعة شرط. لكن المحققين من أهل العلم ومذهب الحنابلة يرون التوسط في ذلك، إذ أن بعض أهل العلم يرى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ومنهم من يرى أنها فرض عين، ومنهم من يرى أنها شرط لصحة الصلاة كشرط الطهارة واستقبال القبلة ونحوها. ولعل الراجح من هذه الأقوال وأعدلها وأوسطها أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أنها واجبة على الأعيان، كما قال ناظم المفردات في مفرداته: في كل فرض تجب الجماعة، في كل فرض تجب الجماعة، وقال: باشتراطها جماعة، في كل فرض تجب الجماعة، وقال: باشتراطها جماعة، يعني قال باشتراط وجوب باشتراط صلاة الجماعة جماعة من العلماء، ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه العلامة المحقق الإمام ابن القيم، وغيرهم من أهل العلم. فهذا مما يدل على عظم صلاة الجماعة وأهميتها في الإسلام وعظيم ثوابها عند الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الصحابة محافظون عليها غاية المحافظة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الرجل الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجماعة، فإنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعمى واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له قائد يأتيه كل وقت، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته، فأذن له النبي، فلما ولى راجعا ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجب، لا أجد لك عذرا. فإذا كان هذا رجل أعمى ولا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجماعة، فما بالكم بمن كان قادرا وغير معذور؟ فهل يجوز له أن يتخلف عن الجماعة؟ وهذه الأحاديث صحيحة صريحة وصحيحة في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة، فهذا مما يدل على وجوبها وأهميتها في دين الإسلام. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذه الصلاة من سنن الهدى، إن الله تعالى قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلاة من سنن الهدى، ولقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني أنه لا يستطيع أن يمشي وحده، يعني يقبضه رجلان أحدهما عن يمينه وأحد عن يساره يهادى. ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقف في الصف، وإنكم لو تركتم صلاة الجماعة لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم إذا لضللتم. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن حضور صلاة الجماعة، أن عدم حضور صلاة الجماعة من علامات النفاق، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أثقل صلاة على المنافقين هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولذلك لا يحضرونها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم لو يعلمون ما في فضلهما لأتوهما ولو حبوا، لكن المنافقين نظرا لأنه ليس فيهم باعث الإيمان، والفجر والعشاء كان في وقتهم وقت ظلمة لا يعرف من حضر، فباعث الرياء ضعيف، يعني أنهم لا يشاهدون، وضاعف الإيمان معدوم، فلذلك يتخلفون عن صلاة الجماعة لأنهم لا يصلون إلا رياء، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلما كانت صلاة الليل لا يرون فيها كانوا لا يشهدون الجماعة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما فيهما من الفضل، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. فهذا مما يدل على عظم شأن صلاة الجماعة وأهميتها في الإسلام، وأن الله تعالى شرعها لحكم عظيمة ومصالح جمة للأمة، فإنها من أسباب التواصل والتوادد والرحمة والتعاطف بين المسلمين وعدم التقاطع والتدابر فيما بينهم. نعم. صلاة الجماعة مبتدأ خبره قوله تلزم الرجال، ويجوز إضافة باب على الرجال إلى صلاة الجماعة، فجملة تلزم مستأنفة لا محل لها من الإعراب، أي تجب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار للصلوات الخمس المؤداة. صلاة الجماعة الباب هنا خبر لمبتدأ محذوف تقدير، هذا باب صلاة الجماعة، وهذا على عند عدم التنوين، وأما على التنوين فباب خبر. وقوله في صلاة وما بعده خبر على التنوين باب مبتدأ، وما بعده خبر عن الجملة التي بعده خبر عن، ويجوز أن يكون هذا خبر مبتدأ محذوف وباب خبره، فيجوز الوجهان. وهذا ليس خاصا بهذا الباب كما تقدم معنا، فهو في كل عنوان مثل هذا، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وباب الجماعة وباب صلاة التطوع ونحو ذلك. نعم. للصلوات الخمس المؤداة على الأعيان، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، والأمر للوجوب. ولتلزم الرجال، بيّن المصنف رحمه الله أن صلاة الجماعة تلزم الرجال، أنها تجب على الرجال لأن اللزوم هو الوجوب، فصلاة الجماعة تلزم الرجال، فخرج بقوله تلزم الرجال النساء، فإن النساء لا يجب عليهن جماعة. نعم. لأن أفضل صلاة المرء في بيتها، المرأة في بيتها، فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. نعم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. قال أي تجب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار، فخرج بقوله الرجال النساء، وخرج بقوله الأحرار العبيد، فإن العبيد لا تلزمهم صلاة جماعة. ويدل على ذلك ما ثبت في السنن من قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة حق واجب إلا على أربع: المرأة والمسافر والمريض والعبد. فإذا كانت صلاة جماعة لا تجب على العبد فمن باب أولى صلاة جماعة. وذهب بعض أهل العلم وهو قول في مذهب أحمد أن صلاة الجماعة تلزم العبيد لعموم الأدلة. نعم. والأمر للوجوب. قال على الرجال الأحرار للصلوات الخمس، فإن الصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس فقط، فخرج بها بالخمس ما عداها كصلاة العيدين، فإنها فرض على الكفاية لا على الأعيان، وصلاة الاستسقاء فإنها سنة، وصلاة الكسوف فإنها سنة، وصلاة التراويح فإنها سنة. هذه مما يشرع لها الجماعة وتشرع في المساجد، وصلاة العيد تشرع في مصلى خارج البلد، هذا الأولى والسنة، وتشرع لها الجماعة هذه الصلوات، لكن حكمها ليس على الوجوب العيني، فصلاة العيد على الوجوب الكفائي، وما سواها من هذه الصلوات التي تشرعها الجماعة مسنونة وليست بواجبة. وقوله المؤداة خرج به أو خرج بقولها المؤداة الصلوات المقضية، الصلوات المقضية فيما فاتته الصلاة عن وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها من نام عنها من غير اختياره ونحو ذلك أو أغمي عليه فأراد قضاءها والقضاء واجب، فإنه لا يجب عليه الجماعة لو كانوا أكثر من شخص، لكن ذلك يستحب، يستحب جماعة للقضاء. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة العصر في يوم الخندق قضاها عليه الصلاة والسلام جماعة مع بعض الصحابة، قضاها جماعة مع بعض الصحابة دون بعضهم. وكذا عليه الصلاة والسلام لما فتته صلاة الفجر بسبب نومه هو وأصحابه لما كانوا في سفر فصلاها بعد طلوع الشمس، صلاها جماعة، فدل ذلك على استحباب صلاة الجماعة للصلوات المقضية، لكن الوجوب خاص بالصلاة المؤداة. وقوله على الأعيان أنها فرض عين على كل رجل قادر، على كل رجل حر قادر، وليست على الكفاية كما هو مذهب الشافعي، فإن مذهب الشافعي أن صلاة الجماعة فرض كفاية لا فرض عين. نعم. ثم استدل المصنف رحمه الله على وجوب الجماعة بقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فالله عز وجل أوجب الجماعة في حال الخوف، في حال القتال تجب الجماعة، فإذا كان في حال الخوف مع أن صلاة الخوف يسقط بسببها بعض الواجبات ومع ذلك أوجب الله تعالى في الجماعة، فوجوب الجماعة في حال الأمن من باب أولى. هذا من آكد الأدلة ومن أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. نعم. والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. الأمر للوجوب يعني في قول فلتقم طائفة منهم معك، الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب إلى الاستحباب، ولا صارف هنا كما يقول أهل العلم، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. نعم. وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى مع القدرة عليها. نعم. مع القدرة عليها أيضا هذا صلاة الجماعة لا تجب إلا مع القدرة، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فلا تلزم النساء والخناثى والعبيد فلا تلزم النساء والخناثى، وهذا أيضا مفهوم من قول صاحب المثل صاحب الأصل وهو صاحب العمدة الشيخ منصور رحمه الله، لأنه لما قيدها بالرجال دل على أن النساء لا يلزمهن، لكن هذا زيادة إيضاح من الشارحي رحمه الله. فلا تلزم النساء، ولذلك قال فلا تلزم النساء والخناثى، لأن الخنثى لا يدرى أن هو رجل أو امرأة، والوجوب لا يكون إلا عن يقين، الوجوب لا يكون إلا عن يقين، وهذا مشكوك فيه هل هو رجل أو امرأة، والوجوب لا يكون إلا عن يقين. نعم. فلا تلزم النساء والخناثى والعبيد وكذلك العبيد لا تلزمهم صلاة الجماعة، لما في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة حق واجب إلا على أربع، وذكر منهم العبد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن العبد لا تجب عليه الجمعة، فإذا كانت الجمعة لا تجب عليه والجمعة آكد من الجماعة من الصلوات المفروضة، فدل ذلك على أن هذا من باب الأولى أن لا تجب عليه الصلوات الخمس يعني مع الجماعة. والمبعضين كذلك، لأن المبعضين ليسوا أحرارا، المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، هذا أيضا لا تجب عليه صلاة جماعة. وذوي الأعذار وكذلك ذوي الأعذار كالمريض ونحوه فلا تجب عليه صلاة الجماعة. نعم. لا شرطا. لا شرطا. لما بين المصنف رحمه الله أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان بين أيضا أنها ليست شرطا، وقصد بهذا الرد على من يقول بأن صلاة الجماعة شرط، فلذلك قال لا شرطا، يعني ليست شرطا لصحة الصلاة. فإن بعض أهل العلم كما تقدم يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن تأخر عنها من غير عذر فلا صلاة له. نعم. أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نصا لحديث ابن عمر مرفوعا. يعني ويستدلون القائلون بأنها شرط بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، لكن جمهور أهل العلم يستدلون على ذلك بحديث التفضيل، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة وب27 درجة. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت للمنفرد أجرا، فلو كانت صلاته لا تصح لما أثبت له أجرا. نعم. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود، ولا يصح حمله على المعذور. ثم قال المصنف ولا يصح حمله على المعذور، أيضا هذا قصد به الرد على القائلين بأن الجماعة شرط. فإن القائلين بأن الجماعة شرط قالوا إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التفضيل بقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة هذا في حال العذر، فالمصنف يقول لا، هذا في غير حال العذر. أما في حال العذر فإن المتخلف عن الجماعة العذر له أجر من حضر صلاة الجماعة، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. قالوا فالمتخلف عن الجماعة لعذر وكان من نيته أن يحضر الجماعة ومن عادته أن يحضر الجماعة فتخلف عنها لمرض ونحوه من غير اختيار منه فإنه يكتب له أجر الجماعة. نعم. ولا يصح حمله على المعذور لأنه يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر للخبر. نعم للخبر، قوله للخبر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فتصح من منفرد ويأثم. قال فتصح من منفرد ويأثم، فتصح الصلاة من المنفرد إذا تخلف عن الجماعة لغير عذر، الصلاة صحيحة، لكنه يأثم بالتخلف عن الجماعة لأن الجماعة حضورها واجب، ومن أخل بالواجب فإنه يأثم بذلك. نعم، لأن الواجب يعاقب على تركه كما أنه يثاب على فعله، يعاقب أيضا على تركه، فمن ترك الواجب عقب عليه، فصلاة الجماعة واجب، فمن تخلف عنها لغير عذر أثم بذلك وعوقب. نعم. ولا ينقص أجره مع عذر. نعم، ولا ينقص أجره مع عذر، لكن إذا كان معذورا فأجره لا ينقص. نعم. وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد. ثم بين لنا المصنف رحمه الله بما تنعقد الجماعة، فبين أنها تنعقد باثنين فأكثر، لحديث ابن ماجه وإن كان فيه ضعف الاثنان فما فوقهما جماعة، وقال بعض أهل العلم أقل جماعة ثلاثة، لكن المشهور عند جماهير أهل العلم أن أقل الجماعة اثنان، أقل الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري. نعم. ولو بأنثى أو عبد لا بصبي في فرض. قال وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد، لكن في صلاة الجمعة لا تنعقد باثنين وكذا في صلاة العيد، بل تنعقد ب40 عند كثير من أهل العلم كما سيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله، في باب صلاة الجمعة وفي باب صلاة العيدين. نعم. قال ولو بأنثى، فتنعقد جماعة ولو بأنثى يعني من محارمه، ولو بأنثى كان يصلي بزوجته أو بأخته أو بأمه فتحصل له فضيلة الجماعة، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فدل ذلك على أن الجماعة تحصل باثنين وإن كان أحدهما أنثى أو كان عبدا. نعم. لا بصبي في فرض. أما الصبي فلا تنعقد جماعة به في فرض، لكن تنعقد جماعة به في نفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه ابن عباس وكان صبيا وصلى معه غيره، فدل ذلك على انعقاد الجماعة بالصبي في النفي لا في الفرض. أما في الفرض فلا، لأنه غير مكلف، فلا تنعقد الجماعة بصبي، ولذلك لا يصح أن يؤم في صلاة الفرض. عند جماهير أهل العلم لا يصح الصبي أن يؤم في صلاة فرض. وقال الإمام أحمد أخشى أن لا يحسن الطهارة، لما سئل عن الصبي يصح أن يكون إماما، قال أخشى أن لا يحسن الطهارة. نعم، ولأنه غير مكلف. نعم. وتسن بمسجد للأخبار. نعم، فتسن صلاة الجماعة أن تكون في المسجد للأخبار الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام على حديث الكثيرة في ذلك. هذا فالأصل أن تصلى الجماعة في مسجد، لكن لو قدر أن أهل بلد أو ناس مسافرين أو ذلك ليس عندهم مسجد، يصلون الجماعة في أي مكان، فإن دين الإسلام دين يسر وسماحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ليس كدين النصارى واليهود، فإنه لا يصح منهم عباداتهم إلا في بيعهم وفي كنائسهم، لكن من يسر هذه الشريعة التي يسر الله تعالى عليها ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى جعل لها الأرض مسجدا وطهورا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. المسجد الأرض مسجد لك والتراب طهور لك إن لم تجد الماء. وهذا من أعظم مظاهر اليسر والشريعة في هذه الشريعة الإسلامية المباركة، فإن فيها من اليسر والسماحة والله به عليم. نعم. وله فعلها أي الجماعة ببيته لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وله فعلها أي الجماعة، وله فعل جماعة، فأي المفسرة، ويقول أي المفسرة حكمها حكم ما قبلها كروي العطف، أي المفسرة حكم ما بعدها حكم ما قبلها. قوله وله فعلها أي وله فعل الجماعة، فالجماعة مضاف إليه، فإذا فسرها بقول أي عن الضمير بقول فعله فتكون مجرورة. وله فعلها أي جماعة. قال في بيته لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هكذا يقول المصنف، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الآخر عند الحنابلة لا، أنه ليس له فعلها في بيته إن كان هناك مسجد، بل يجب عليهم أن يذهبوا إلى المساجد. ولو أن كل مجموعة كانوا جماعة أرادوا أن يصلوا في بيوتهم لتركت المساجد. فلذا فإن قول المصنف هنا قول مرجوح، كما بين ذلك عدد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، فإنه أطال في ذلك رحمه الله بما يشفي ويكفي، واستدل عليه بأدلة كثيرة ظاهرة الدلالة في أنه تجب جماعة في المساجد لا في غيرها في البيوت ونحوها. لكن لو قدر أن أناس تأخروا عن الجماعة لعذر وتخلفوا فلولا أن يصلوها جماعة ولو في البيت. نعم. فإن صلاة المرء مع الرجل أزكى من صلاته وحده وإن كان في بيته. نعم. ويسن لأهل ثغر اجتماع بمسجد واحد. نعم، فيسن لأهل الثغر يعني إن أمكنهم ذلك وتيسر أن يجتمعوا في مسجد واحد، والمراد بالثغر الحد الفاصل بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، هذه تسمى الثغور، وهذه غالبا ما يكون فيها جنود يحرسون بلاد الإسلام عن الأعداء. فالمصنف يقول يسن لهؤلاء إن أمكن أن يجتمعوا في مسجد واحد، أن ذلك أقوى لهم وأهيب لهم عند العدو، يراهم متكاتفين متآلفين مستمعين، ولأنهم إذا اجتمعوا يدل على قوتهم وعلى كثرتهم، فإن أمكن ذلك فهو أولى، وإن لم يتيسر كان يخشون ذهابهم إلى المسجد أن يتسلل الأعداء من بعض نواحي الثغور فيصلي كل في محله. نعم. والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره. ثم بين المصنف رحمه الله أفضل هذه المساجد يعني لغير أهل الثغور يعني المقيمين في البلدان، فقال أفضل المساجد الذي ينبغي الإنسان يحرص أن يصلي فيه المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا فيه، بحيث أن مسجد مثلا ليس فيه إلا أميين، ولو ما جاء هذا المتعلم يصلي بهم لا تفرق، فالأفضل أن يذهب إليهم وحتى يصلي بهم، فالأفضل أن يذهب حتى يصلي بهم ونحو ذلك، أو ما يكون إلا واحد واثنين، ولو لم يأتي وهو إليهم ويجمعهم ربما تفرق، فالأفضل أن يذهب إلى ذلك المسجد حتى يكون سببا في اجتماع الناس وفي الصلاة جماعة فيه. ثم أفضلها أي الجماعة أفضل أماكنها المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق، ثم الأكثر جماعة. ثم بين المصنف بعد ذلك أن الأفضل المسجد العتيق، والمراد بالعتيق القديم، ولذلك سمي هذا المكان المبارك بالبيت العتيق لأنه أقدم مسجد وضع على الأرض. ثم بعد ذلك الأكثر جماعة، ثم بعد ذلك الأكثر جماعة، هذا هو المذهب وهو ذاك المصنف، والقول مقدم على المسجد العتيق، قالوا لأن الأكثر جماعة أزكى في الصلاة لقول النبي عليه السلام ثم ما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، فلذلك الأكثر جماعة أفضل من الأقدم بقعتان، فهذا ما رجحه كثير من المحققين أكثر من هذا الحديث، ولعله هو الأرجح والأولى. نعم. ثم الأكثر جماعة لأنه أعظم أجرا وأبعد مسجدين قديمين أو جديدين، لأن المصلحة في كثرة الجماعة أفضل من المصلحة المترتبة على قدمين المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرء مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فتبين بذلك أن المصلحة في كثرة الجماعة أفضل من المصلحة في قدم المسجد لما فيه من التعالم والتراحم بين المسلمين والتفقد لهم أكثر من المصلحة المترتبة على قدم المسجد. نعم. وأبعد مسجدين قديمين أو جديدين. نعم. ثم الأبعد سواء كان المسجدين قديمين أو كان حديثين، فالأبعد أفضل لأنه أكثر خطوات إلى المسجد، أكثر خطوات إلى المسجد، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا خرج إلى الصلاة له بكل خطوة يخطوها يحط بكل بخطوة يحط عنه خطيئة وبخطوة يكتب له بها درجة. نعم. فكلما بعد بيته عن المسجد زادت الخطأ، فإذا زادت الخطأ زادت الفضائل. سواء أراد بعض الأنصار أن ينتقل قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهم بني سلمة، قال لهم النبي عليه السلام يا بني سلمة دياركم دياركم، إلزموا دياركم، تكتب آثاركم، آثار الذهاب المجيء إلى المسجد تكتب لهم. نعم. سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا، أولى من أقرب لحديث أبي موسى مرفوعا، أعظم الناس أجرا أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه البخاري. وحرم أن يؤم في البناء للمفعول بمسجد له إمام راتب قبل فراغ إمامه الراتب من الصلاة. لما بين المصنف وجوب صلاة الجماعة وأفضلية المساجد ورتب ذلك، بين أنه يحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب قبل إمام، فلا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام وأن يفتات عليه ويصلي بالناس وله إمام راتب، فلا يجوز أن يتقدم أحد ويصلي بالناس ولهذا المسجد إمام راتب، لأن من ولي هذا الأمر هو المسؤول عنه، فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه، فهو الأحق والأولى لأنه هو المعين من قبل ولي الأمر والمسؤول، والأمر مناط به، ولو جاز ذلك لكان افتياة عليه، ولذلك لا يجوز أن يفتات أحد على أحد في عمل وكل إليه، وإلا لضاعت أمور الناس. فلذلك لا يجوز أن يتقدم أحد ويصلي بالناس يمسد له إمام راتب إلا بإذنه أو إذن من وكل إليه ذلك الأمر، كإذن المؤذن ونحو ذلك، أو تخلف الإمام تخلفا كثيرا يخشى من خروج الوقت، أو علم مثلا الإمام إذا تخلف عن وقته المعتاد أنه يأذن بصلاة غيره عنه، فإنه لا بأس بذلك لأنه بمنزلة صاحب البيت. نعم، فهو بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بذلك من غيره، إلا السلطان وهو الإمام الأعظم فله أن يتقدم بحكم إمامته، لأنه هو الذي عينه، فهو له أن يتقدم بحكم ولايته العظمى. فإمام المسجد أحق من غيره كائن من كان إلا ولي الأمر وهو الخليفة أو السلطان أو الأمير أو الملك، له أن يتقدم ولو بغير إذنه، لأن له الولاية عليه، فإن له ولاية عزله فله أن يتقدم، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. وكان الملك سعود رحمه الله ملك المملكة هنا إذا حضر في بعض المساجد يتقدم، وكان يحسن تلاوة القرآن وصوته حسن، وكان إذا حضر في مسجد ولو في صلاة جمعة كان يتقدم ويصلي بهم، صلى بهم هنا في الحرم وفي غيره كان رحمه الله، حتى إذا خرج إلى بعض بلاد العالم الإسلامي كان يصلي بهم رحمه الله. ولا يحرم أن يؤم بعد الراتب، قال في الإقناع ولا يحرم أن يؤم بعد الراتب، يعني لا يحرم أن يؤم يعني بعد الراتب، يعني أن تقام إذا صلى الإمام الراتب وانتهت الجماعة فجاء جماعة أخرى لا يحرم أن يصلوا جماعة، لأن الإمام الراتب انتهى وصلى بالناس ما وجب عليه، فلا بأس إذا جاءت جماعة أخرى أن يصلي بهم شخص، فهنا هذا لا يحرم. في الإقناع ويتجه إلا لمن يعادي الإمام، ثم قال ويتجه إلا لمن يعادي الإمام، لكن قال يحرم أن يؤم بعد الإمام الراتب، حتى أيضا في بعض الحالات إذا كان شخص مثلا يعادي الإمام أو جماعة يعادون الإمام ولا يريدون الصلاة خلفه ينتظرون الإمام والجماعة حتى يفرغوا، فإذا فرغوا جاء اثنين أو ثلاثة وصلوا أمام الناس وقدموا أحدهم، كل ذلك إظهار للعداء لهذا الإمام وهؤلاء الجماعة، ففي هذه الحالة يحرم، لأن هذا شق لعصا الجماعة وتفريق بين المسلمين، فلذلك يحرم ذلك. الواجب على الإنسان أن يصلي خلف الإمام وإن كان يكره الإمام، وإن كان في نفسه شيء، إلا إن كان يكرهه بحق وكرهه ديانة وكان مثله لا يصح أن يكون إماما لفسقه وفتوره، فالواجب أن يعزل هذا الإمام، لكن إذا كان معروفا بصلاحه واستقامته يكون يقوم بينه وبينه بعض الشيء بسبب أمور دينية ذلك لا يمنع وجوب الصلاة خلفه، فهذا الذي يجب على المسلم. فإن بعض الناس صلى الله العافية والسلامة يضعف إيمانه وسوء خلقه إذا كان بينه وبين الإمام بعض الشيء لا يصلي خلفه، وربما شكا وطلب بعزله، وهذا من ضعف الإيمان وضعف العقل، لا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك، بل يتق الله سبحانه وتعالى. وحيث أما قبل الراتب لم تصح إمامته، لم تصح إمامته، يقول فحيث أما قبل الراتب، يعني لو جاء شخص إلى مسجد له إمام الراتب وتقدم وصلى بالناس وترك الإمام الراتب، فعلى المذهب لا تصح صلاته، الصلاة باطلة ولا تجوز الصلاة خلفه. والقول الآخر في المذهب لأن الصلاة صحيحة مع الكراهة، أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، لكن هذا المتقدم من غير إذن يجب أن يعز ويؤدب، لأنه افتات على الإمام المعين من قبل ولي الأمر، ولأنه لو جاز ذلك هذا لضاعت أمور الناس في كل أمورهم، لصار كل إنسان يتقدم على صاحب ولاية في ولايته ويقوم بعمله لضاعت أمور الناس. فلذلك لا يجوز أحد أن يفتات على أحد في عمله، فمن وكل بعمل وكل إليه عمل وعين فيه فهو المسؤول عن إن قام به كما يجب فقد أدى ما أمر به، وإن قصر إنه يأثم بذلك. نعم، ولا يفتات عليه أحد. وحيث أما قبل الراتب لم تصح إمامته إلا بإذنه، أي الراتب إلا بإذنه، فإذا كان بإذنه فإنه لا بأس. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل رجل في بيته ولا يقف على تكريمته بإذنه. فيباح للمأذون أن يأم وتصح إمامته. لا يقول وكيلا قال الإمام أو مع عذره أي الراتب بمرض ونحوه أو مع تأخره أو مع عذره يعني الإمام راتب كان معذورا لمرضه ونحوه تأخر من غير اختياره فلا بأس أن يأم غيره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر مرة عن صلاة الجماعة ذهب يصح بين طائفتين من الأنصار فتأخر عن صلاة الجماعة فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه. ومرة أيضا كان عليه الصلاة والسلام في غزوة فذهب بعيدا عليه الصلاة والسلام ومعه المغيرة أبي شعبة رضي الله عنه فيما أظن معه أحد الصحابة لكن فيما يحضن الآن أنه المغيرة أبي شعبة فتأخر فجاء بلال رضي الله عنه إلى عبد الرحمن بن عوف وأمره أن يصلي ورغب إليه يصلي بالناس فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك معهم جماعة فاته ركعة وأدرك معهم عليه الصلاة والسلام ركعة. فلما انتهوا من الصلاة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أحسنتم. هذا ثابت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فدل ذلك على أنه إذا تأخر الإمام تأخرا يخشى معه من خروج الوقت أو تأخر عن الوقت المعتاد وتضر الناس بالتأخر فإنه لا بأس أن يصلي بهم من يرضى الناس به ولا أن يتولى ذلك المؤذن لفعل بلال فإنه كان هو المؤذن هو المسؤول عن الإقامة وهو الذي يقيم. فإنه في مرة طلب من أبي بكر أن يصلي بالناس والمرة الثانية طلب من عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس أو مع تأخره وضيق الوقت لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم حديث أبو بكر هذا عند البخاري ومسلم حديث عبد الرحمن بن عوف عند مسلم فكلها من أصح الأحاديث. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم رواه مسلم فهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. نعم ولتعين تحصيل الصلاة إذن. نعم تعين تحصيل الصلاة تحصيل الصلاة بالجماعة فلا يتأتى ذلك إلا بتقديم أحد يصلي بالناس وسواء علم عذره أو لا. ما لازم يعلمون عذره المهم إذا تأخرا يخشى من خروج الوقت أو تأخرا كثيرا عن وقته المعتاد إنه صلى علم عذره أو لم يعلم ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد. يعني إن أمكن أن يراسل كان يكون بيته قريبا من المسجد وأمكن أن يرسل له شخص حتى يستعجل أو يعلم هل سيأتي أو ما يأتي فهذا أولى لكن لم يتيسر ذلك فإنه يصلى. نعم ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة وإلا يعني إن كان محله بعيدا وفيه مشقة. نعم. أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره الراتب ذلك ولا أو ظنوا أنه لا يحضر إن كان بعيدا بيته على المسجد ولا يمكن مراسلته أو ظنوا أنه لا يحضر أو ظنوا أيضا أنه لا يكره أن يصلي غيره إن بعض الناس فيه سماحة بخلاف بعض الناس لو صلى غيره ولو كان متأخر شق ذلك عليه جدا ولا سبب إزعاجا للناس ونحن ذهنك لكن بعض الناس فيه سماحة خلق أو عرف ذلك من خلق في أنه إنسان يأذن بذلك وفيه سماحة ولا يتأثر إذا صلى غيره إذا تأخر فإنه يصلى عنه. نعم ولا يكره الراتب ذلك صلوا إذا كان يعني لا يكره إذا صلى عنه غيره بسبب تأخره ولا يكره ذلك فإنه لا بأس من صلاتهم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.